هذا سؤال يقول انه تابع لسؤال امس ولن يسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة كبيرة لا تفرق بين رمضان وباقي الشهور، والتركيز 50% تقريبا، كثيرة النسيان. سؤال عن الصلوات الخمس وعدم الترتيب في أوقاتها وفي أسماء الصلوات، ما هو واجبي بخصوص ذلك؟ واجبك هو ما أرشدك إليه النبي صلى الله عليه وسلم، رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. وهذه يبدو أنها قد خرفت، وكثيرة النسيان كما تقول، وتركيزها 50%، فما عقلته ترشد إليه من الصلوات، وما لم تعقله فهي معذورة إن شاء الله، لأن القلم لا يكتب، لا يسجل القلم على من ليس عاقلا، لأن العقل هو مناط التكليف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم ترك التورك في التشهد الأخير في الصلاة الرباعية؟ سنة، وذلك من أجل الزحام في الصف. إذا كان هناك عذر وزحام في الصف فهو معذور، تورك سنة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول يعمل في أحد الدول الغربية سائق تاكسي، ويركب معه بعض الأحيان شباب متشبهون بنساء كفار يشربون الخمر في سيارته ويمارسون بعض الأمور المخلة بالشرف داخل سيارته. بعض الأحيان يركب معه رجال ونساء ينقلهم من أماكن الرقص وشرب الخمر إلى مكان آخر مثله. بعض الأحيان أركب معي رجل وهو يحمل خمرا ويطلب مني أن أنقله إلى منزله. أفيدوني عن حكم عملي في ظل هذه الأمور؟ على كل حال لا تعاونهم على الإثم والعدوان، وابحث عن عمل أشرف لك من هذا العمل وأنزه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إنك بهذا أخشى أن تكون معاونا لهم على الإثم الذي يرتكبونه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز استعانة بالجن المسلم في علاج وفعل الخيرات؟ نحن لم نتخارج مع الإنس في الاستعانة بهم، فكيف نستعين بالجن ونحن لا نراهم؟ بكل حال هذا كله يدعيه الدجالون، وملك الجن وتسخيرهم هو من ملك سليمان، وسليمان قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تفلت عليه العفريت في الصلاة فدعته حتى وجد برد لعابه على يده، أراد أن يربطه بسارية من سواري المسجد، لكن تذكر دعوة سليمان عليه السلام، قال تذكرت دعوة أخي سليمان، يعني أنه لا يسلط عليه، قال ولولا ذلك يعني لربطه بسارية من سواري المسجد ينظر إليه الناس ويلعب به صبيان المدينة. لكن لما تذكر دعوة سليمان عليه السلام علم أنه ليس من مقدوره، هذا من الملك الذي أعطيه سليمان لا ينبغي لأحد من بعده. فالدجال أو المدعي أنه يملك جنودا من الجن أو يملك ملوك الجن ويضعهم في خاتمه أو نحو هذا الكلام، هذا كله دجل وتمويه على الناس. والجن إذا ساعدوا إنسانا من الشياطين لا يساعدونه إلا إذا كفر، إذا تقرب إليهم بالمعصية. والشيطان هذا شأنه، يغوي الإنسان حتى يعصي الله عز وجل، فقد يعني يحصل على شيء من منافع الدنيا لكن مقابل ضياع دينه، خسارته في دينه. ومن خسر دينه خسر كل شيء. قال هل صلاة النافلة والجنازة في المسجد النبوي بألف صلاة؟ نعم، أنه يقول صلاة في نكرة في سياق يعني تعم كل صلاة، يشمل الفرض والنافلة وصلاة الجنازة، أي نعم، وكل ما هو صلاة. يقول: ماذا يفعل؟ إنه عمل له سحر وتعالجت بالقرآن، أي نعم، ولكن كنت أرى أشياء، وبعد ذلك ما أدري بفترة رجعت إلى نفس المرة. ارجع إلى المعالجة بالقرآن، تعالج بالقرآن واصبر، وإذا علم الله صدق توجهك فإنه سبحانه وتعالى هو الشافي. ثم إن الصبر على البلوى والصبر على ما تكره خير لك من أن تذهب إلى سحرة، والسحر لا يحله بسحر إلا ساحر، لا يستعمل السحر أحد إلا وهو ساحر، ومن ذهب إلى ساحر يعني يصدقه بعمله أو فهذا قد وقع في الإثم والعياذ بالله، ولا يجوز أن يحل السحر بسحر. الله سبحانه وتعالى جعل لنا بديل، وهو التوجه إلى الله عز وجل ودعاؤه أن يبطل السحر، كما قال تعالى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ونسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. أي طيب، ما تجب عليه العمرة بعد ما اعتمر في عمره مرة؟ ما تجب عليه العمرة ولو عليه نذر؟ لا، ما إذا ما عليه نذر ما تجب عليه العمرة. يعني ما تجب عليه العمرة، بارك الله فيك، يقيم في مكة وشقته على خير إن شاء الله، والصلاة بمائة ألف صلاة، ويطوف، يطوف إن استطاع، أي نعم، أو بالعربية، أي نعم. يقول: لاقنا في المدينة وسوف أنزل لعمل عمرة والعودة إلى المدينة لمدة 4 أيام، هل يجوز العودة إلى مكة وعمل عمرة عن والدي المتوفى؟ نعم يجوز، ما دام عدت للمدينة وأردت أن تعود مرة أخرى يجوز أن تعمل عمرة ثانية عن والدك. ما أدري وش يبي هذا، دعاية لمنتجات قطنية ويعطيني إياه هذا، ما أدري هداه الله ماذا يريد. فتوى دار الإفتاء المصرية بشرعية استعمال طاقم الإحرام المجهز بالكباسين. إيوة، ما تلزمنا فتوى دار الإفتاء المصرية، إنما الذي يلزمنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم بردائين أبيضين نظيفين يتجرد من المخيط والمحيط. أي نعم، ومسألة يعني أن ما يجوز، الذي نقوله أنه لا يجوز دار الفتوى المصرية وكيف ما يلزمنا، وإن أفتاك الناس وأفتوك، نحن نعمل بما يظهر لنا من حديث من القرآن والحديث وفتاوى علمائنا يعني في هذه البلاد. هو هذا الخيط، إيش معنى الخيط؟ أقول لا يكون مخيطا ولا محيطا، أليس الكباسين يعني من لبس إزارا بكباسين يكون مرتاحا ومترفا؟ خلاص، الحكمة من الإحرام ترك الملابس، ملابس الترف. فإذا لبست الإزار والرداء تجردت من المخيط والمحيط، تشبهت بأكفان الموتى، تركت الترف، ترف الدنيا وعاداتها. ما كباسين تماما يعني، ما حزام ما في باس تشد الإزار علشان لا تظهر عورتك، اي نعم ما في باس. يقول في الحديث: اقرأ وارتقي، ما عليش، اقرأ وارتقي ورتل كما، اي نعم. يقول: ما الفرق بين اقرأ ورتل؟ القراءة قد يقرأ بسرعة وقد يقرأ بترتيب، اي نعم. ف

صلي على النبي، اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله محمد ابن عبد الله صاحب الحوض المورود والمقام المحمود، اللهم صل وسلم، كفى بذلك شرفا، اللهم صل وسلم.